الراديو 90-90 هواها مصر. مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية لحد فينا يزيد ولا يخس ايد. الله عليك يا عم سيد وعلى جمالك وإبداعك، كاتب الكلمات الرائعة دي وغيرها وغيرها وغيرها، هو عمنا سيد حجاب أمير الشعر العام زي ما أطلقوا عليه. سيد حجاب حدوتة مصرية مكتملة التفاصيل، ابن الدقهلية وبالأخص المطرية على ضفاف المنزلة اللي تعجن بحواديت الصيادين وحفظ ثمرهم وأسجلهم وأغانيهم زي اسمه. الواد الصغير اللي كان من ورا ابوه بيجري يحضر أعداد الصيادين حوالين النار ويكتب كل كلمة بتتقال في الأعداد دي ويتفرج عليهم وهم بيتنافسوا في الزجل والشعر وبعدين يشاركهم ويتفوق عليهم، وفي يوم يتجرأ ويوري أبوه محاولاته في الكتابة ويتفاجئ أن أبوه عجبه جدا كتاباته وطلب منه أنه يستمر ولا يبطلش كتابة أبدا. وفعلا ما يبطلش سيد كتابة أبدا طول حياته، ويبدأ بديوان صياد وجنية اللي واضح فيه طبعا تأثره ببيئته اللي نشأ فيها، وينجح ديوان سيد حجاب الأول ويطلب بالاسم في الندوات الشعرية في القاهرة، ويحتفي النقاد بهذا الديوان الأول، ويقابل في القاهرة الخال عبد الرحمن الأبنودي اللي يتحول لزميل ورفيق درب وشريك نجاح، ويقابل الكبير صلاح جاهين اللي يتنبأ له يكون حدث في دنيا الشعر العامي، ويقدم سيد حجاب مجموعة من البرامج الشعرية في الإذاعة المصرية زي بعد التحية والسلام اللي اشترك فيه معاه الخال، وبرنامج أوركستر وعمار يا مصر. زي ما بقول لك كده، التحول الكبير كان دخول سيد حجاب لمجال كتابة الأغنية، ويساعده اللي غنى كلمات لسيد حجاب. على سبيل المثال للحصر، عفاف راضي، علي الحجار، محمد منير، صفاء أبو السعود، سميرة سعيد، عبد المنعم مدبولي، كلمات سيد حجاب اللي مفيش بينها وبين قلب وودن الجمهور أي عوائق، كانت تذكرة وبصمة مسجلة لأي أغنية إنها ناجحة بعون الله. والله زي ما بقولكوا كده، كلمات عم سيد كمان ساهمت في التأريخ للدراما المصرية، كلمات تترات البداية والنهاية اللي كتبها الأهم المسلسلات الدرامية، حفرت معالم المسلسلات دي في وجدان شعب مصر كله. يعني بمجرد ما تعدي جنب ودنك جملة زي منين بيجي الشجن، فورا مخك هيستحضر ليالي الحلمية كلها، بداية من ضحكة سليم البدري، نهاية بطرطور سليمان غانم. وجايز جدا تنسى أحداث البوابة والتشابكات التاريخية اللي فيها، لكن لا يمكن تنسى إن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، علشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. سيد حجاب كمان كتب للأطفال، وكان كاتب مؤثر في مجلات ميكي وسمير لفترات طويلة جدا. حبة سياسة برضو ما يضروش، وإزاي أصلا شاعر ما تطحنهوش السياسة وتسحله في سكتها وتسحله السياسة فعلا حبة مش بطلين، ويكون عضو ناشط في حزب مصر الفتاة ويعتقل في الستينات 6 شهور. سيد حجاب نال تكريم بالحصول على جائزة كفافيس عن مجمل أعماله، وأخيرا في 25 يناير 2017 يحط عم سيد جنبه وينام ويغمض عينه بعد ما ملى الدنيا غنى وحب وبهجة وأمل. الله عليك يا عم سيد وعلى جمالك وإبداعك.